نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد صالح من جيزان أبو عريف. أخونا له جمع من القضايا، من بينها قضية يقول فيها: ما هي موجبات سجود السهو في الصلاة؟ وأرجو التفصيل في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن سجود السهو له أسباب، تارة تكون زيادة في الصلاة وتارة تكون نقصة. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو في عدة مسائل وقعت لها عليه الصلاة والسلام. سجد للسهو لما ترك السجد الأول ناسيا وقام إلى الثالثة، سجد سجدتين قبل أن يسلم، وسجد لما سلم عن نقص سلم سجدتين ثم نبها وكمل الصلاة، ثم سجد للسهو بعد السلام سجدتين، وسلم من ثلاث فنبها ثم كمل صلاته وسجد سجدتين للسهو بعد السلام، وزياده خامسه في بعض صلواته الرباعيه فنبها بعد السلام فسجد سجدتين. وقال عليه الصلاه والسلام: انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني. فالسجود للسهو يكون اما لنقص واما لزياده، كما سمعت. فاذا زاد ركعه او ركوعا او سجودا ساهيا فانه ينبه، اذا كان اماما ينبهه المامومون على سهوه، ويرجع الى تنبيههم اذا لم يكن عنده يقين فيما فعل. وعليه سجود السهو قبل السلام او بعده، والافضل قبل السلام في جميع صور السهو، الا اذا كان سهوه عن نقص ركعه فاكثر فان سجوده يكون بعد السلام افضل. وهكذا اذا بنى على غير ظنه فانه يسجد السهو بعد السلام افضل. في حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وبهذا يعلم انه يشرع له سجود السهو، بل يجب عليه اذا فعل ما يبطل عنده الصلاة من زيادة ونقص، إذا فعله ساهلا. فإذا ترك سجدة من السجدات أو ركوعا أو ركعة أو أكثر فإنه ينبه كما تقدم، وعليه يرجع إلى الصواب ويكمل صلاته ويكمل السهو قبل السلام في جميع صور السهو إلا في حالين: إحداهما إذا